اللي في القفص هو اللي قتل، وابوه ورجالته هم اللي اكبروني عشان اغير كلامي، وهم اللي قتلوا سليمان اللي باع نفسه عشان يعالج امه، وهم اللي خطفوا مراتي. والله العظيم هو ده الحق، هو ده الحق. Thank you. نفسي لما ربنا ينتعني بالسلامة إن شاء الله نسافر أنا وإنت والواد مصطفى، نروح حتة فيها بحيرة، شلالات، بحر.